ستړی ستومان غزي هدا روان غزي ستړی ستومان غزي هدا روان غزي غاړي د کوپر وهي بیا طالب جان غزي غاړي د کوپر وهي بیا طالب جان غزي ستړی ستومان غزي هدا روان غزي ستړی ستومان غزي هدا روان غزي غاړي د کوپر وهي بیا طالب جان غزي غاړي د کوپر وهي بیا طالب جان غزي درومي پلور د سنگر او ملا تړلې خنجر خدای سر کړي سودا مجاهد یار د خپل سر درومي پلور د سنگر او ملا تړلې خنجر خدای سر کړي سودا مجاهد یار د خپل سر ستړی ستومان غزي هدا روان غزي ستړی ستومان غزي هدا روان غزي اوس به میلما د جنات شي زما ګران غزي اوس به میلما د جنات شي زما ګران غزي ستړی ستومان غزي هدا روان غزي ستړی ستومان غزي هدا روان غزي غاړي د کوپر وهي بیا طالب جان غزي غاړي د کوپر وهي بیا طالب جان غزي دی انتقام اخلي ژوند ما خام اخلي ماستی خمار د مینی ګړندای ګام اخلي دی انتقام اخلي ژوند ما خام اخلي ماستی خمار د مینی ګړندای ګام اخلي ستړی ستومان غزي هدا روان غزي ستړی ستومان غزي هدا روان غزي وړي دو زخونو تا بدرنګ زغان غزي وړي دو زخونو تا بدرنګ زغان غزي ستړی ستومان غزي هدا روان غزي ستړی ستومان غزي هدا روان غزي غاړي د کوپر وهي بیا طالب جان غزي غاړي د کوپر وهي بیا طالب جان غزي ستادر زال پارا رب داستال پارا تو شګټي پوسنګر خپل عقبال پارا ستادر زال پارا رب داستال پارا تو شګټي پوسنګر خپل عقبال پارا ستړی ستومان غزي هدا روان غزي ستړی ستومان غزي هدا روان غزي پسرو اوروس وځوي سپېڅلې ځان غزي پسرو اوروس وځوي سپېڅلې ځان غزي ستړی ستومان غزي هدا روان غزي ستړی ستومان غزي هدا روان غزي غاړي د کوپر وهي بیا طالب جان غزي غاړي د کوپر وهي بیا طالب جان غزي زمون سپېڅلې اعظم تسلیم کړې زور د ایتم استعانت درب دی لچا متختی تورتم زمون سپېڅلې اعظم تسلیم کړې زور د ایتم استعانت درب دی لچا متختی تورتم ستړی ستومان غزي حد روان غزي ستړی ستومان غزي حد روان غزي مات کړی هر امپراتور افغانستان غزي مات کړی هر امپراتور افغانستان غزي ستړی ستومان غزي حد روان غزي ستړی ستومان غزي حد روان غزي غاڑی د کوپر وہی بیا طالب جان غزي غاڑی د کوپر وہی بیا طالب جان غزي منصور در رب نصرا دلو دیننگ او غیرات د شریعت چوکاٹ کی پھر و دس بین امارات منصور در رب نصرا دلو دیننگ او غیرات د شریعت چوکاٹ کی پھر و دس بین امارات ستړی ستومان غزي حد روان غزي ستړی ستومان غزي حد روان غزي تل فکر مل په دعا وړي کامران غزي تل فکر مل په دعا وړي کامران غزي ستړی ستومان غزي حد روان غزي ستړی ستومان غزي حد روان غزي غاڑی د کوپر وہی بیا طالب جان غزي غاڑی د کوپر وہی بیا طالب جان غزي ستړی ستومان غزي حد روان غزي ستړی ستومان غزي حد روان غزي غاڑی د کوپر وہی بیا طالب جان غزي غاڑی د کوپر وہی بیا طالب جان غزي غاڑی د کوپر وہی بیا طالب جان غزي غاڑی د کوپر وہی بیا طالب جان غزي